مدد يا رسول الله وعن سواك فاعدل فإنه خير نبي صلاتنا على النبي الهاشمي المطالبي أحمد سمي النسمي من وصفه في الكتب كراما لمن جعلته مكرما يا ربي إكراما لمن يا يا يا يا يا يا يا يا يا